ثواب من تبذل ولبس الدون من الثياب مع القدرة زهدا وتواضعا لله عز وجل. قال الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وعن أبي أمامة إياس بن ثعلبة الأنصاري رضي الله عنه قال: ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما عنده الدنيا، أي كأنهم ذكروا اللباس الرفيع الحسن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تستمعون؟ ألا تستمعون؟ إن البذاذة من الإيمان، إن البذاذة من الإيمان. والبذاذة بفتح الباء هو ترك الزينة ورثاثة الهيئة والرضا بالدون من الثياب، وذلك والله تعالى أعلم، لأن الظاهر يؤثر على الباطن. فإذا كان الإنسان يلبس رفيع الثياب فإن ذلك ينعكس على باطنه ويؤثر فيه، فربما وجد في نفسه ميلا إلى العجب والتعاظم. وعن أبي مرحوم عن سهل بن معاذ عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك اللباس تواضعا وهو يقدر عليه، أي ترك رفيع الثياب لكنه يلبس ثيابا معتدلا متوسطا، من ترك اللباس تواضعا وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم من أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له، لو أقسم على الله لأبره، منهم البراء بن مالك. والطمر بكسر الطاء هو الثوب الخلق. فهذه الأحاديث التي مر ذكرها مدارها على ترك العناية الزائدة في المظهر وشراء الأغلى من الأقمشة والثياب ونحو ذلك، ولا سيما المرأة. وليس المعنى أن يلبس الإنسان الثياب الممزقة الرديئة وقد أعطاه الله عز وجل وأغناه، فإن الله سبحانه وتعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده.